مرض النساء بشكل عام وبشكل خاص ال طبعا بالمقارنة المريضة النسائية وضع خاص جدا. بتعرفوا كل اختصاصات بالقصة السريرية وثم الفحص السريري تقريبا بيخلينا نضع تشخيص بالنسبة لا بأس بها من الحالات باستخدام التقنيات الإضافية ممكن نضع التشخيص النهائي، ولكن القصة المرضية متكاملة مع فحص أيضا سريري متقن نعم نحصل على تشخيص في غالبية الحالات. طبعا المرأة أو بشكل عام الأنثى سواء طفلة أو مرأة في سن نشاط تناسلي أو حتى متقدمة في العمر يجب التعامل مع الموضوع بحساسية خاصة بأخذ يعني الاعتبار في جانب نفسي هام جدا بمقاربة المرأة. طبعا ما في حاجة نحكي عن شخصية الطبيب وهيئته وشكله لباسه كلامه خطابه، الشيء مهم جدا بلقائه مع المرأة بجوز بشكل أكبر من الاختصاصات الأخرى غير الله سعد بجيب اللي عن طبيب أطفال. طبيب الأطفال ما كتير بيدققوا الأهل والطفل ما كتير بيدقق، طبعا مهم يكون كمان ما شكله مخيف للطفل، بس أيضا وحدة راح تعمل عملية زايدة أو هيك. أما نحن بصراحة اختصاص التوليد بشكل خاص والنسائية هو اختصاص مدى العمر، يعني ممكن تجينا صبية قبل الزواج تراجع مع أهلها أو نفسها باستشارة محددة، تتزوج تجي بتتابع عنا ما صار عندها حمل من عاجل يصير حمل، صار الحمل بتتابع الحمل والولادة، بعدين بدها مانع حمل بتتابع حالها، عندها مشاكل نسائية إضافية بتتابع، خلصت الولادات صارت دخلت سن الضهي ايضا الى متابعه. اذا رايح انا اختار طبيب لمدى الحياه، هذا الاختلاف. واضافه طبعا لذوق المراه الخاص في زواجها بالتاكيد دائما، ف لما بتجي جاي تفحص الطبيب جاي تشوف كيف بيحكي كيف شكله كيف مظهره، ممكن تقول بالنهايه شكله فهمان بس انا والله ما رتحت له ما بترجع لك. انا بقول لك في المرضى لازم في مرضى احيانا بتلاقي الزوج جايبها بقول لها اذا ما انت مقتنعه شغلتين لازم تكوني تحت التابع، تكوني مقتنعه فيي كعلم ومرتاحتي لي كشخص، هدول ما متوفرين خلاص انا بقول لزوجي لا راح يجيب لهم. الكلام بالتاكيد اصلا ما بتستفيد المراه المريضه بشكل جيد اذا ما كان هالشيء. لذلك نحن لازم نعرف الطبيب اول مره بتزوره المريضه جاي تفحصه هي، مو نحن نفحصها هي جاي تقيمه استمر عنده ولا لا استفيد عنده ولا لا. طبعا عمر المريضه له اهميه كبيره جدا، طفلي له وضع خاص جدا خاصه الجانب النسائي، طفلي لازم طبعا تتوعى تتفهم اذا هي مرحله الوعي، الطفلي حتى الصغيره اللي عمره سنه نحن ما لازم نتعامل انه هاي طفلي ما بتفهم. لما بنفحص المنطقة التناسلية لازم نكون طبعا مرتاحة تماما بوجود الأهل، هالشي لأنه الفحص بالإجبار بعد رجلين نصيح فيها راح تعتبره شكل من أشكال الاعتداء، فكتير بدنا نكون دقيقين بهالموضوع حتى بالنسبة للأطفال. بالنسبة طبعا بسن نشاط تناسلي الجزء الأسهل، ولكن أيضا له حساسيته خاصة الفحص الأول، وعمر المريضة لما تكون متقدمة بالعمر بالتأكيد هذا كمان له خصوصية. المرأة أصلا هي بصير تخشى تنفحص لأنه بلشت تظهر عليها علامات العمر، ضمور الأعضاء التناسلية، الفحص بيكون أصعب، فهالشيء ممكن يكون أصعب صراحة. ودائما وأبدا نحن لما بدنا نفحص المريضة لازم طبعا نشرح لها شو بدنا نشتغل. كل مرحلة من المراحل اللي بنشوف لازم نفحص المريض نشرح لها وناخذ موافقتها على الاجراء. لما بنعمل فحص نعمل لها بنقول لها هلا مثلا بنعمل فحص عام فحص الثديين نشرح لها شو لازم نعمل البطن، هلا رح نعمل الجلس نعمل القرع ممكن نعمل اصغاء. نحن هلا لما بنعمل نفحص المنطقه التناسليه نشرح لها اول شيء التامل، هلا ما رح نلمس شيء بس رح نتطلع، بعدين هلا بدنا نستخدم المنظار المهبل، هالمنظار هذا بارد شوي بترخي حالي رح ندخله شوي شوي مشان ما توجعي، كمان لما نشيله بنخبرها مو بشكل هي ما ادري يعني فورا هالشيء كله بصراحه مهم جدا ونقول لها بدها تكون موافقه. احيانا كثير مريضه بتكون جايتنا بدها تعمل ايكو، هي بتعرف ايكو ايكو بطن، بتفوت لجوا على القاعه بتقول لها الممرضه والله مش تحت ثيابي، شو ليش تحت ثيابي انا بدي اعمل ايكو، لا بدها تعمل ايكو مهبله. فنحن بنكون شارحين لها شو راح نعمل لها بشكل واضح وبدها تكون موافقه. ما انا موافقه حكما ما فينا نعمل اي شيء بدون موافقتها وبدون توضيح شو بدنا نشتغل. دائما بالفحص المرأة لازم يكون في مرافق، مرافقة لها امرأة، سواء كان مرافقة مع المرأة يعني قصدي هي معها أو الممرضة، بده يكون سواء حتى لو كان الفاحص هو امرأة، واضح؟ حتى لو كان الفحص هو طبيبة لازم يكون في مرافقة امرأة. هذا بصراحة بيعمل للمرأة شيء من الأمان وبيمنع معلش بيمنع من الفهم الخاطئ أو أحيانا التجني على الطبيب، على إذا ممكن يكون طبيب والله فحصني هيك ما مريح الوضع، ما في شخص معه سواء من الأهل أو من أنا أبدا ما برفض أي شخص يفوت إلا بتكون طبعا هي موافقة. أحيانا بتفوت الممرضة هي بتقول ما بدي انا افوت حدا، انا كثير برايي بس تقول ما بدي افوت حدا حتى الممرضه، هذا برفضها. واضح الكلام؟ طبعا الغرفه بدها تكون دافيه، غرفه فحص الفحص النسائي ما بدها تكون مثل غرفه اي فحص، مو مثل فحص طبيب جراحه ولا طبيب عينيه ولا ابدا، بدها تكون دافئه مضاءه بشكل جيد، طبعا معزوله بشكل او باخر عن الجوار، مو يكون هي مثلا اذا تقلبت او لكن سمع صوتها لبرا الريسبشن، اذا كان طبعا الباب ينفتح ويتسكر السكرتيره تفوت وتطلع، ابدا الكلام مرفوض قولا واحدا. بده يكون اذا جو مريح وتحس بالامان. مثل ما حكينا اللقاء والحوار دائما بجوز هذا كمان هلا انتم تخطوا بسريريات، لقاء المريضه او المريض لازم يصير تواصل بصري. هذا بجوز ما بعرف اذا اخذتوه بالحارات. ايه في التواصل البصري مهم جدا، ما بيصير المريضه فاتت وانا قاعد وسلم عليها. ما بصير. لازم اقوم انا اوقف وسلم عليها، اذا بسلم باليد نسلم باليد. هذا تواصل جسدي، بعدين في تواصل بصري، لازم اخذ انا بتطلع بعيونها وانا عم بحكيها. لازم عم اخذ استجواب ولا قصه عم بتطلع بعيونها، مو انا عم رد على التليفون وعم حكيها. مو انا وما عم اكتب او هي عم تحكي وانا عم اكتب بس وصفه. لا ابدا، هالكلام هالشيء هذا حكما راح يسيء كثير للمجريات ومتابعه المرض. طبعا هو شخصية بدنا نسأل عن كل مهم نعرف بالتوليد النسائي، الاسم، العمر، الزوج، شو بيشتغل، شو بيشتغل الزوج، كل هالعناصر مهمة جدا. المهنة لأنه ممكن تأثر أحيانا، طبعا نسأل عن التدخين مهم جدا، الشكوى الرئيسية، القصة المرضية، القصة الطمسية، القصة النسائية، القصة التوليدية هلا بنحكي عنهم، والسوابق. طبعا الشكوى الرئيسيه هي اللي جاي من شانها، نحن بدنا بعدين بعد ما نخلص السوابق كلها ممكن نحن نتوسع فيها اللي هي بدها توصلنا على التشخيص. طبعا بالشكوى نحن نتوسع بالقصه. القصه التمثيليه دائما بنسال حتى بالزياره الاولى عن بدنا، طبعا هالشيء بيكون سجل على اطباق، كلام نحكي كلام هيك هذا ابدا ما بيحبسوا المريض، بيكون في اطباره طبعا مبين احنا بنعبي فراغات، الاسم المهني كله هالشيء، العمر، تاريخ الزواج، قديش صار متزوجه، بعدين السوابق كلها مسجلينها، بعدين القصه الطمسيه، ايمت اول دوره طمسيه، بلوغ، في مشاكل بالطمس، في الم اثناء الطمس، في نزف شديد اثناء الطمس، تباعد ما بين الطموس، اذا كلياتها احنا بدنا ناخذها بعين الاعتبار. بعدين طبعا اخر دوره طمسيه ايمت بلشت، فهم المريضة شو معناه بداية دورة خمسية، هو اليوم الأول صباح اليوم، طبعا اليوم الأول اللي فيه دم صباحا، يعني إجت الدورة المساء، هذا ما بنعتبره هاي دورة أول يوم، أول يوم هو الصباح اليوم اللي في دم، هذه أول يوم الدورة التمسية. مدة الدورة التمسية مدة الطمس غير مدة الدورة التمسية، يعني من أول يوم لأول يوم هاي مدة الدورة التمسية. بقول لك أنا بجيني مثلا بجيني واحد شهر، الدورة الثانية بتجيني 28، معناتها مدتها 28 يوم. أما إذا طبعا بنسأل عن مدة الطمس، مدة الطمس بحد ذاته وليس الدورة التمسية، هو قديش في دم، كم يوم. قال لك والله انا بسال المريض قديش كل قديش تجي الدوره؟ تجيني كل 20 يوم. اوف على سيئه في 20 يوم، كان عندنا بالمحاضره السابقه 20 يوم تقاصر طموس. اما كم يوم الدوره؟ 6 ايام دم، يعني عندك 6 ايام دم و20 نظافه، ايه معناتها الدوره كل 26 يوم، ومده دم الطمس هو 6 ايام. هلا قاعد نتنقل هلا بنحكي عنها مشان تحديد تاريخ الحمل وامتى الولاده المتوقعه. طبعا كل هدول عن اللي حكينا عنه سوابق الولاده، كل حمل سابق بدنا ناخذ ايمت صار الحمل، تاريخ الولاده، مكان الولاده، سن الحمل وقت الولاده، طبعا طريقه الولاده قيصريات ولا طبيعيه، طبعا المخاط كيف كان سيروره المخاط، مدته متطاول قصير سريع صعب، هل وجد تخدير جناحي او عام، صار في اختلاطات، وايضا وزن الوليد جنس الوليد، وهل كان في وفيات الأجنة للولدان في اختلاطات جنية أو حتى وليدية أو والدية. سوابق النسائية حكينا إذن دورة التمثيل، بلوغ زمنه تطوره مهم جدا، هذا نعرف هل عندها صار عندها بلوغ مبكر ولا بلوغ متأخر أو زمنه الطبيعي، انتظام الدورة، كمية دم طمس، سلسلة طمس، أعراض كلياتها طبعا حكينا. نسأل عن موانع الحمل، هي كانت عم تاخذ موانع حمل، هلا بنشوف بعد شوي إذا واحدة عم تاخذ موانع حمل صار لها سنة وبعدين ما بقاش للدورة. طلعت حامل، وقف موانع الحمل، هالشيء ما فينا نحن أو يتبرر فيه، نحن هالشيء ما كثير نعتبر آخر دورة طمسية، لأنه بصراحة ممكن تكون الإباضة عندها متأخرة بسبب التثبيت المزمن لمحور الطائي المخامي اللي حكينا عنه بالمحاضرة السابقة. كانت حاطه الاولى وايما شاريته، كل هالشيء هلا موجود هالشيء طبعا ولا لا، بناخذه بعين الاعتبار سوابق العائليه اذا في مشكله عائليه العلاقه ب طبعا التوليد او النسائي، مثلا الزوجين اقارب في قصه تشوهات بالعائله، هذا مهم جدا، في قصه عقم بالعائله، في قصه اسقاطات متكرره، في بالعائله عند الحامل بس هون مو عند الزوج، مثلا سوابق سكري، سوابق سكري، سوابق صرع، سوابق التشوهات، تشوهات عند الزوجين. اما اذا الشيء له علاقه بالمراه اللي هي بتكون حامل، لا بنسال احنا الزوج، ما بيهمنا سوابق الزوج العائليه بالضبط، او حتى اذا هو مصاب وطبعا بحاله الحمل الراهن. اذا مثلا ابوه معه ضغط، مو ضروري هو مرته تكون مع ضغط، بس اما اذا مع ضغط ممكن هي يصير مع ضغط. اذا عامل عمليات جراحيه سابقه او رضيه، خاصه العمليات اللي علاقه طبعا بعملنا، التهاب زائد بطنيه، قيصريات، خزع رحم، جراحه بطنيه كبرى، جراحات نسائيه، كلياتها مهمه جدا. العادات الشخصيه مهمه خاصه التدخين، بنرجع بعيد، التدخين مهم جدا نسال عنه، الشرب طبعا، وايضا المهنه ممكن تكون طبعا العلاقه بمتابعه الحمل. هذول كلياتهم حكيناهم. طبعا القصه الجنسيه اذا في مشكله مثلا، خاصه اذا كان عندنا مشكله انجاب او مشكله اصلا هي جاي تراجع مشان الحاله طبعا النسائيه والتوليد، انه هي مشكله جنسيه عندها نحن بنسال عنها، او مع يصير حمل والله زوجي احتياط يا دكتور صار له هلا 6 سنين احتياط والزوجية صار لها 7 سنين وصار حمل، نحن اول سنه بنحسبها، بس هدول عم يجي كل 6 شهور مثلا بيجي يومين ثلاثه وما لها علاقه بدكتور الاباضه، هذا حكما هذا ما راح نحسب هالوقت هذا. القصة العائلية أيضا مثل ما حكينا، توضيح لازم نحن نوضح المريض، خاصة هلا بتوفر وسائل التوضيح، ممكن على الكمبيوتر، ممكن على الايباد، على النت، نحن بنوضح للمريضة بصور بكتب، نحن بنوضح لها شو اللي نحن ممكن نعمله، حتى فحص ممكن الاستقصاءات بنعمل عملية نشرح لها بالتفصيل. هذا حكينا عنه كله. إذا الشكوى اللي هي جاية لشانها بنفصل فيها طبعا بنشوف شو هي، وبعدين بنفصل بالشكوى إذا كان مثلا الألم، هل هو ألم رحمي، ألم بالملحقات، كل واحد له مواصفات طبعا، توقعه، بدءه، انتشاره، شو اللي بيزيده، شو اللي بيخففه، طبعا أخذينه هذا التأكيد بالمواد الأخرى وانتشاراته. طبعا بيجي عندنا بعدين احنا من خلال القصة الشكوى الرئيسية والقصة المرضية المتكاملة احنا بصراحة بنكون مسكنا طرف الخيط، تقريبا صار بذهننا شو المشكلة. طبعا بالتوليد ما كتير امور معقدة، بتشوف النساء ممكن تكون امور اعقد، بس بالتوليد احنا في متابعة حمول الحمل احنا عم نتابعه بشكل عادي او طبيعي، بناخذ على اعتبار السوابق. وحدة عندها والله انا قولت ولدت بردين، مرة بالسابع ومرة بالسادس، ايه وهلا جاي بالشهر نص السادس وعندها عم يجعني بطني عم يحجر. نحن فورا توقعنا في عندها سوابق مخاض مبكر واولاد مبكرة، هذا لحاله بيزيد النكس بشكل كبير. فنحن مباشرة من القصة توقعنا شو المشكلة. طبعا الفحص الفيزيائي العام، التأمل العام، العلامات الحيوية، فحص الثدييات، فحص البطن، فحص. إذا بالزيارة الأولى يفضل أن يكون فحص شامل، ولو أنه سريع ما يكون يعني طويل كم ساعتين لفحص المريضة، ولكن نحن بناخذ اعتبار عند عقد فوق القوة، فحص الثدييات إذا في مشاكل، عقد تحت الأبط، فحص البطن إذا في دفاع، في ألم، في مضاد، بالتأمل قبله بنشوف إذا في نتبات، في علامات الحمل نشوفها أخذتوها بجوز الخط الأسمر وإلى آخره، إذا في شعرانية ولا لا، بعدين طبعا الطرفين السفليين وآخر شيء الأعضاء التناسلية الظاهرة، ومن ثم طبعا الفحص النسائي. طبعا بناخذ الوزن، هاي فحص الثدي، هذا بتاخذوه هسه كمان بالنساء بشكل واضح. الفحص بكل بساطة ممكن حتى نحن نعلمها، لازم يكون الفحص مثل ما انا شايفين يتوتر الثدي بيرفع الذراع لليد لعلى الرأس، او طبعا ممكن تكون هي متسطحة ورافعة ايديها ايضا وهي تفحص، او نحن نفحص بالثدي بكل الساعات، نبدأ ممكن بالربع الانسي العلوي الانسي، وبندور كل الساعات على اذا في كتل او في الم او في مضاد او في طبعا بعدين منطقه اللعوة والحلمه. قبل ذلك طبعا التامل اذا في اي تبدلات جلديه او ورميه او تبدل على مستوى الحلمه، شتر الحلمه او تبدلات بلونيه بالجلد، بعدين اخر شيء بنحصل اذا في مفرزات دمويه او حليب او قيحيه بناء الحلم. طبعا ندور دائما اذا في عقد لمفاويه على مستوى الابط. فحص البطن كمان اخذينه بالتاكيد سابقا، فحص البطن بشكل عام، التامل بشكل عام حكينا عنه، وايضا ممكن يكون الجس ممكن يكون سطحي للبحث عن وجود قساوي او مضاد، او تعميق للبحث عن وجود كتل، اذا في اي كتله نحن بنبحث هالكتلة حجمها، توضعها، قساوتها وليونتها، هل هي صلبة أو سائلة، هل هي طبعا ممضة، هل هي متحركة على الجوار، مهم جدا. بعدين نحن ممكن نحن نسمع إذا في خاصة أصوات الأمعاء، أو بالنسبة إذا في حامل نسمع صوت الدقات قبل الجنين، وأخيرا في عنا القرع إذا في سائل حر في البطن. هذا بنشوف حالات الحرق. إذا لما نفحص المرأة دائما نطلب منها إنه تكون المثاني فارغة، ما تكون مثاني متلقية، شيء راح يزعجها وممكن يزعجنا نحن حتى بالفحص، سواء الفحص بشكل عام أو المثاني تقع أمام الرحم وأمام النحبال، لذلك بصراحة ممكن تزعجنا سواء بالتأمل ولا بالجس ولا أيضا بالمس المهبلي، كلها مزعجه اذا كانت ممتلئه لازم تفضيها المرأة. مثل ما حكينا يكون في حضور نسائي، و اذا كانت غير متزوجه حكما ممكن نعمل بس تأمل، ما في فحص لا محبري، ويفضل ايضا تكون الامعاء المفرغه هي. هذا البطن وحده حامل، نحن مثل ما انا شايفين ممكن نحن بالنظر نتامل ونشوف قد ايه ارتفاع قاع الرحم، بعدين نحن نشوف كيف نفحصوا ارتفاع قاع الرحم، الخط الاسمر مثل ما انا شايفينه هون كيف البطن مشدود. هالشيء نحن نتوقع عن الحمل توقعات، بس طبعا ما نحن بدون فحص بدون استقصاءات ممكن توقعاتنا ما تكون دقيقه كمان، بس بناخذها بالاعتبار النظره التامل. ارتفاع قاع الرحم هلا بنشوف كيف بنفحصوا ارتفاع قاع الرحم، وممكن نعرف اصلا بالفحص الاقطاب الجانبيه والمتوقعه، وايضا وضعيه الجنين و المجيء شو نوعه، ايضا مدى الاندخال، ما بعرف اذا اخذتوا هدول التعابير، اندخال المجيء داخل المضيق العلوي، ايضا توقع طبعا وزن الجنين، وايضا حركات الجنين اذا عم يصير ولا لا. في قاعده طبعا بالنسبه لارتفاع قاع الرحم، نحن ممكن نقيس ارتفاع قاع الرحم من الحافه العلويه للعانه حتى قاع الرحم، قاع الرحم نحن بنكون واقفين على الجانب الايمن للمريضه بالحافه الزندية لليد اليسرى، عم نحط ايدنا فوق القعر وعم نقيس وبعدين بنزورها متر قماشي عشان بالسنتيمتر قديش ارتفاع، عاده 20 اسبوع بنوصل على السره. بعدين فوق ال 20 ل 36 تقريبا كل طبعا قياس يماثل عادة في الحمل الطبيعي عدد نزل عمر الحمل بأسابيع، يعني طلع الطول هون عندنا 28 سنتيمتر ارتفاع قاع الرحم، نحن متوقع أن يكون عمر الحمل 28 أسبوع بين 20 و36، إذا في عندنا تطابق تقريبا بين ارتفاع قاع الرحم وأيضا عمر الحمل. طبعا مو دائما هالشيء، في حالات مرضيه في حالات فيزيولوجيه اصلا ممكن تجعل هالشيء ما له مضمون. هاي طبعا المخططات هاي بالايكو ممكن نحن نشوف القياسات هاي، هاي المناورات اللي نحن بعد ما تاملنا وقسنا قاع الرحم ارتفاع قاع الرحم بالحافه الزنديه اليد اليسرى وتوقعنا عمر الحمل، بعدين بدنا نجي مناورات بالفحص نحن مثل ما انا شايفين بهاليدين الفحصتين على قعر الرحم، عم نفحص قعر الرحم طبعا وجهنا باتجاه وجه المريضه، بكل بساطه عم نفحص قعر الرحم وعم نعرف شو اللي موجود جوا الرحم، هل هو المقعد ما منتظم في اطراف سفليه متحركه، هل هو الراس قاسي كتله واحده حجمه اصغر ولكن متحرك وناهز بنحركه بين الايدين مثل ما شايفين هون، هاي مناورة الليبول الأولى، بعدين ننزل ديادنا من القعر على الخاصرتين لحتى نفحص شو فيهم، إذا مجيء معترض بنحس برأس بجهة والمقعد بجهة، مجيء مثلا مقعدي هو الظهر من هون بنحس الظهر متمادي هون وهون الأطراف، وطبعا من هون جسينا ممكن يكون رأس أو المقعد. هاي مناورة الليبول الثانية الخاصرتين. الثالثة لساتنا متوجهين وجهنا باتجاه المريضة عم نفحص بيد واحدة منطقة أعلى العانة ارتفاق العانة، عم نبحث عن شو في هون رأس ولا مقعد، مجيء رأسي ولا مقعد، إذا بنحرك بشكل لطيف بدون ما يكون مؤلم. المناورة الرابعة بنعكس بصير ظهرنا على المريضة مثل ما أنا شايفين هون، وبنفحص طبعا بنحاول نحصر ماذا يوجد فوق ارتفاق العانة وهل يوجد مجيء متدخل ولا لا. دخلنا إيدينا وضغطنا طبعا بلطف ممكن تتألم المريضة، شفنا انه في مجيء رأسي بس احنا ما عم نقدر نمس حافته السفلية، نحن هذا نعرف المجيء بلش يتدخل او المقعد، ممكن اذا مجيء معترض ممكن له فراغ هون تمام ما في اي كتلة، اذا مجيء معترض لانه الرأس بيكون الرأس بجهة والمقعد بجهة والظهر الاسفل او الاعلى هو فاضي. هاي هي اذا مناورات ليبول مثل ما حكينا، المناورة الأولى، الثانية، الثالثة، من هون والرابعة. توقع وزن الجنين ومن طبعا اذا شفناه عمر الحمل نحن بنعرف انه عمر الحمل هلا بنشوف حساب عمر الحمل بيكون توقعنا عمر الحمل عنده 30 اسبوع ونحن لما فحصناها طلع ارتفاع 36 سم اذا هذا كبير بس ممكن يكون مو بس كبير ممكن يكون في شغلات ثانيه بتسوي الارتفاع قاع الرحم هلا بنشوفها شو هي ممكن تكون بس احنا بنتوقع قد ايه وزن الجنين بشكل مبدئي الادق هو نعمل ايكو نعمل قياسات والايكو ممكن يتوقع وزن الجنين طبعا بالفحص هذا ايضا ممكن احنا نتوقع او نحس بحركات الجنين هل هي موجوده ولا لا نحن حاطين ايدنا على الخاصرتين حسينا رفس جنين رجله عم تفوز هذا بيأكد تأكيد على مؤكد الحمل انه جنين عايش بعدين طبعا بعد الجس الاصغاء هذا مسمع بينار او طبعا في مسمع دوبلر هلا الاحدث هذا بينار هذا القديم بنحط ونسمع بنسمع دقات قلب الجنين لازم يكون هو مكان وجود طبعا قلب الجنين طبعا اذا كان مجيء مطرد او مجيء راسي او مقعدي او وجهي نحن نتوقع وين ممكن نسمع اذا مجيء مقعدي نتوقع انه نسمع دقات قلب فوق مستوى السرعه واذا كان الظهر هو يكون باتجاه الظهر من ظهر نسمع اما اذا كان مجيء وجهي طبعا نحن نسمعه من جهه صدر الجنين وليس من جهه ظهره إذا كان مجيء رأسي بنشوفه عادة طبعاً تمام الحمل بنشوف دقات قلب الجنين أسفل مستوى السرة إذا كان مجيء قمي أيسر بنسمعه أسفل وأيسر السرة أيمن أسفل وأيمن السرة طبعاً بنسمع الدوبلر هلا صار أفضل بكثير هذا تقريباً بدأ الأسبوع 19 لحتى تبلش نسمع دقات قلب الجنين بنفس الوقت بهالوقت هذا تبلش الام تحس بحركاته طبعا اذا كانت خروس الولود اللي عندها خبره ممكن قبل اسبوعين تبلش تحس بحركات الجنين بالاسبوع 19 لحتى تبلش نحن نسمع دقات قلب الجنين بس هلا اجى الدوبلر بصراحه صرنا فينا نسمع دقات قلب الجنين لما عملوا 12 اسبوع بس هلا في مجموعة عناصر حالتها لحتى نجري فحص نسائي كفوف معقمة أيضا مزلق وسبيكيلو بو منظار المهبل وأيضا ممكن نحتاج لضوء بالوضعيات الفحص النسائي الوضعية الأقل استخداما جانبية سيمس الوضعية طبعا وضعية الليفتومي اسمها هي الوضعية التقليدية النسائية للفحص بشكل عام وأيضا الفحص حتى تحت التقدير العام الافضل التامل وايضا طبعا الشيء مهم جدا انه المراه ما لازم تكون هيك هاي صوره ولكن اثناء الفحص النسائي يجب فحص طبعا كشف المنطقه التي ستفحص ما بصير انا بدي افحص نسائي واعرض المريضه بهالشكل بنشوف فقط منطقه اللي بدنا نفحصها نتاملها او نفحصها البطن البطن لا بدي افحص صدر طبعا بتشوف الصدر يكون مغطى البطن حتى اعلى صدر افضل. نزلنا طبعا من الصدر فحص الصدر بدي افحص البطن بس بتشوف البطن على الاعضاء التناسليه الظاهره بنتاملها بنكون مغطيين المريضه. ما بصير تكون المريضه ما مغطيه ابدا. الفحص النسائي طبعا نفس الشيء كلياته الفحص الجيس والتامل فحص البطن كلياته طبعا بعد ما حكينا اذا الفحص النسائي الوضعي بيسال الحين عنه تامل الاعضاء التناسليه الظاهره اذا في اي مشكله خلقيه تشوهات التهابيه اورام وجود شعر ولا لا طبعا اللي هو من علامات البلوغ بعدين طبعا بعد التامل بنتقل لازم نحط نظار المهبل هاي الطاولات اللي طبعا مريحه وهي الوضعيه النسائيه مريحه المصدر الضوئي مهم جدا قبل انا حاطين المنظار المهبل هون النسائي منظار المهبل طبعا قبل ما نجري هالمس هذا لازم نستخدم السبيكيلو لاجراء ادخاله بلطف شديد مثل ما حكينا من بعد ما بين الشفرين وبندخله بشكل لطيف داخل المهبل. مش رح المريضه اذا بارد ولا بارد يفضل يكون دافئ، طبعا غالبا يكون بارد لانه معدني او ممكن يكون بلاستيك استخدام مره واحده. بندخله بنحاول حتى عمق الرحم نشوف عمق الرحم نشوف جدار المهبل الجانبيه، وطبعا اذا في ضائعات بناخذ عينه للتحليل، اذا في التهابات ممكن ناخذ بطاقه من عمق الرحم. بعد اذن نبدا طبعا بالمس المهبلي طبعا اللي بيساعدنا ايضا بلطف شديد بيساعدنا على معرفه وضع الرحم وضع الملحقات اذا في مضاد في الم حتى جدران المهبل. بعدين طبعا مساعده الجسم المس المهبلي المشرك بالجسم بيساعدنا على تقدير حجم الرحم الملحقات اذا في كتل جانبيه، طبعا في علامات الحمل وحجم الرحم هل يتماشى مع الحمل ولا لا. في مس المهبلي مشترك بالجسم بس الشرجي في بعض الحالات المرضيه النسائيه او عند الاطفال مثل ما شايفين هون مس مشترك بالجسم عم نشوف الملحقات اذا فيها مشكله بس المهبلي مشترك بالمس الشرجي. طبعا بعد ما نخلص كل هدول هلا التقنيه الاساسيه بالتوليد والنسائيه هي الايكوغرافي الايكو وصدى في ايكو بطني وايكو مهبلي. طبعا الايكو البطني خاصه لمتابعه الحمل الاعمار المتقدمه الايكو المهبلي فينا سابقا كان اوف بيسقط، هلا لا الايكو المهبلي فينا نعمل ايكو مهبلي بالسلسل الاول الحمل بصراحه ادق بكثير او اسرع بتشخيص الحمل ادق بتشخيص مشاكل الحمل في البداية حتى التشوهات الكبرى بيساعدنا على كشفها بشكل دقيق في المراحل الأولى من الحمل. يستطيع بصراحة أن يرى الحقيقة بسبب تلامسه مع الأحشاء أو الأعضاء التناسلية الداخلية إذا في مشكلة بعمق الرحم، مشكلة بالرحم، مشكلة بالملحقات إذا. وله دور بالنسائية أيضا مهم جدا أنه يرى ويضع بحط اصبع الجرح الاصبع على الجرح هيك بنحكي. فمثلا عم يوجع المبيض بنحطه على المبيض، نحن شايفين المبيض بالايكو عم يلامسه ونضغط عم يألمك هون، هذا هو الالم اللي بيكون مثلا دوغلاس الالم، هذا هو الالم اللي عم تألم. اذا نحن عم نشوف وعم نجس بنفس الوقت بشكل عميق. طبعا الحمل متابعته هاي الصور اللي ممكن ناخذها بالايكو بنحكي عنها بعدين. كل اللي بيعطينا الايكو دور كبير بتشخيص الحمل ومتابعته. في اي سؤال على القسم هذا؟ واضحه الافكار؟ ليس ساعة بدأت في المحاضرة؟ نص ساعة طيب. هلا العناية ما قبل الولادة مريضة وفحصناها قلنا القصة بلشنا بالجد. دكتور احمد راح يقول يصير عنده ولادة ورح نسألنا هون، بس انا بيهمني بصراحة راح نخلص من هاي بالتأكيد مع انه عم نيجي انا دكتور. هلا كان صعب لو بس واحد لحاله عم يعطي محاضرة، اولا بتتعبوا انتم واللي هو بيتعب. هلا بهالطريقة نحن بصراحة عم نعطيكم كانوا محاضرتين باسبوع وبالتالي بنخلص وان شاء الله بنكون مرتاحين، بس بيهمنا نفهم العناية ما قبل الولادة شو يعني؟ هلا بتخيل ما قبل الولادة يعني رح تولد وهلا كم يوم عناية، لا العناية ما قبل الولادة هي العناية ما قبل الولادة بكل التاريخ السابق أثناء الحمل وحتى قبل الحمل. يعني وحدة بدأت تزوج تعرفت على خطيبة هني بالحديث بارك في زوجين جايين عندي قال والله انا نحن بيني وبينك مخطوبين وكتبنا كتاب، بس فجأة انه هي بعد لما رحنا عملنا الاوراق هي طلعت حامل من جد وانا حامل من جد. شو الحل يا دكتور؟ طبعا ما نحكي سابقا بالتحاليل طلع هيك، هن بيعرفوا مين هدول، ما حدا حكى. طبعا هالشيء لازم نشرح لهم احنا شو يعني انت حامل من جد وحامل من جد، الطفل شو الخطر انه يكون مصاب بالمجن، واضح؟ السكري، واحنا معه سكري وهلا بدها تتزوج، التدبير يبدا لازم نشرح لها قبل الزواج وقبل الحمل، لازم نقول لها انه لما بتحملي بيكون الحمل مخطط، ما بيصير يكون السكر ما مضبوط، الخضاب الجلوكوز السكري في باب الجلوكوزي، والله عندك 9 وانت بكره بتحملي، حكما نسبه الاسقاط ونسبه التشوهات عاليه جدا عندك. اذا العنايه ما قبل الولاده تبدا قبل حتى ممكن يكون الزواج او قبل حتى الحمل. اوكي؟ مهم جدا سبب انه العنايه ما قبل الولاده تؤدي طبعا تطيل عمر الحمل، تنقص من الاختلاطات والمشاكل الوالديه والوفيات الوالديه، وتنقص من المرضى والوفيات ما حول الولاده عند الاجنه والولدان. هذا مركب. لهيك بالبلدان الاقل اللي فيها خدمه صحيه اقل فحكما الوفيات الوالديه بتكون اعلى، الوفيات حتى عند الاجنه والولدان بتكون اعلى والمرضى بتكون اعلى. لهيك نحن لازم هلا طبعا في خدمه نحن عندنا بعتبرها صارت جيده، اولا عندنا اطباء عدد ممتاز والحمد لله كويسين، وفي خدمه المجانيه المشافي، وممكن طبعا حتى المشافي الخاصه تكون بها طبعا لا باس بها، المشافي العامه خدمه جيده خاصه الحالات الكبرى بصراحه. الحالات المتوسطه والخفيفه ممكن تكون المرضى بفضلوا المشافي الخاصه، بس الحلو انه يكون المشافي حتى العامه، مثلا كنا احنا فرنسا المشفى العام احسن مشفى خاص. يعني تروح مشفى خاص كلينيك بسموه ومشفى عام، والخدمه بالمشفى العام احسن على الاقل بثلاث اضعاف من المشفى الخاص قبل الواحد. عندنا نحن المشافي العامه اللي هي يعني بصراحه مخدمه، يعني معلش نحكي الامور بوضوح، مشفى الاسد الجامعي بدمشق، مشفى بيروني، مشافي عامه بس كما يجب، بس المواساه تخدم فيها اقل، فيها ضغط كبير، بس كخدمه حتى فندقيه عم بحكي انا، فندقيه ومتابعه وتقنيات موجوده لخدمه المريض. هالشيء حكما مشافي نموذجيه تضاهي مشافي الدول الغربيه. طبعا الحلم انه يكون كل مشافي يعني مشفى حمص الوطني ان شاء الله يصير، ولا والمشافي الجامعيه بشكل عام بصراحه افضل. يعني وين ما كان كخدمه بشكل، هلا مشافي الصحه صارت عم تتعب على حالها وتشتغل. بس كله طبعا عم يبدي انه عم يعطينا نتائج افضل بالنسبه للتوليد النسائي، لمتابعه الحمول والحصول على محصول حمل وام بصحه وجيده. طبعا سيد ذو حدين، يعني اذا الوحده ما راحت ابدا ممكن يكون افضل من انه تروح وينصح الطبيب بشكل خاطئ. هي كانت بتخاف من جميع الادويه، انا ما باخذ ولا دواء، انا بعرف حالي حامل بعرف انه غلط اخذ اي دواء. احسن بتروح عند الدكتور يقول لك لا خذي هذا ولا هم عادي، يا ما اخذينه ونساء ما صابوا شيء، اوف صار تشوه. اذا هو سيف الحدين. لهيك نحن ممكن المرضى يسالونا يكون معنا تليفون انه دكتور انا فيني اعمل هيك، طبعا بشكل عام الاجوبه العامه ممكن نحن نجاوب، بس تعلموا انتم ما تجاوبوا على اي سؤال من مريضه بوضع الخاص. يعني انا دكتور والله هلا معي مثلا الم بالخاصره اليسرى، انا عملت عمليه من 3 ايام، ما بصير انت عندك كم كبير من العمليات انه تجاوب اي والله خلي شوي مسكنات، لا يفضل تكون بارا امامك هيك او هي تراجعك تشوف. اما اسئله عامه طبعا ممكن تجاوب، هلا عم بحكي هذا تليفونيا، اما المرضى بشكل عام نحن بدنا نكون اكاديميين وعلميين لما بنحكي اي شيء، شيء ما بنعرفه ما نحكي. ليش عم بحكي هيك؟ لانه نحن بجوز العرب كلياتنا عندنا عاده الارتجال، ما بصير نقول ما بعرف. صح. المريض حتى الان ما بتقبل انه كله ما بعرف. فيك انت طبعا بطريقه دبلوماسيه تجاوبه وانه انت ما انك ما بتعرف. ممكن الطبيب يكون يساله شغله انه ما بتعرف، ما تفكروا انه بكره رح تكونوا اطباء انتوا، راح اي سؤال راح يكون الجواب جاهز. مثل هلا انتوا طلاب، ممكن حتى لو عملتوا امتحان بالماده ممكن تسالوا سؤال وما تكونوا تعرفوا. واضح؟ حكما ممنوع الارتجال بالعمل الطبي منعا باتا. ليش؟ لانه عم يصير. وطبعا المريض هلا سهل كثير، جاوب الدكتور هلا على السؤال بيروح النت جاوب اوف معقوله؟ هلا سابقا كانت تمر ويكون في دكتورين كل هالبلده بتضيع الطاسه ما بيعرفوا غير خلص هذا هو. اما هلا بالنت بيرجع براجعك يا دكتور انت قلت لي هيك، بس انا ممكن هو دبلوماسي يكون، يعني ممكن يكون بيصير هيك، يعني ممكن تزبط هيك مثلا بجوز خبرتك تجاوب شيء ما بتعرفه. طبعا بالاسلوب، يعني الطبيب ما راح يقول له، حتى المريض اذا بتقول له ما بعرف بيلاقيها شو دكتور. اذا هدف العنايه هو يولد طفل صحيح من ام صحيحه، مو هدفنا نحن. احيانا بتصير مشكله بتقول لك الام دكتور معلش انا مو مشكله، مهم الولد يجي سليم. لا، مهم اثنين. واذا صار بصراحه في عنا مجبرين على المفاضله فالام بدون تردد. مثل ما حكينا ممكن العنايه تبدا قبل الحمل احيانا. هلا مصطلحات بجوز اخذتوها، عديمه الحمل محمد ابدا، وحده هلا حامل، هاي معروفين طبعا المصطلحات. عديمه الولاده خروس اخذتوها، هي بالحمل الاول طبعا، بس سمولت ولا مره، يعني وحده مسقطه مثلا مرتين ثلاثه بس هلا حامل بالشهر السابع بسميها خروس هلا، هاي لانه مولد الولاده طبعا مره. وحده الولاده او عديمه الولاده اكثر. طبعا مدة الحمل اعطاك لها هيك الدكتور احمد، معناها هي تقريبا من اول يوم من اخر دوره قمصيه، اذا كان الاباضه بتحسب اليوم 14 كنا سابقا انه ممكن الاباضه تكون لا، بس عاده لما ما كنا طبعا هذا الاعتبارات هذه كلها تقييم اعتباريه كانت لما ما كان في تقنيات. هلا التقنيه بنحدد ايمتى بدايه الحمل، بدايه الحمل باليوم الفلاني ساعتها نحن عمر الحمل الحقيقي 38 اسبوع. عمر الحمل من اول يوم من اخر دوره قمصيه، هلا حكينا من اول يوم من اخر دوره قمصيه هو 40 اسبوع، يعني 280 يوم. بدون اسبوعين هدول اللي هن ما فيهم حمل اصلا هو 266 يوم. اوكي؟ طبعا بتنحسب حسب قاعده نيجل، اذا عرفنا اول يوم من اخر دوره قمصيه هو شو بنعمل؟ ناخذ 3 شهور وناخذ اسبوع زائد 7 ايام، زائد 7 ايام. اذا كان مثلا عندها بالشهر السابع اول يوم من اخر دوره قمصيه هو 10 7. امتى وقع موعد الولاده؟ 10 7 17 4 اذا تاريخ الولاده المتوقع اللي بيكون هو عمر الحمل فيه 40 اسبوع. لبهالتاريخ بقى 40 اسبوع، بس مو معناتها هي رح تولد. هلا هذا 40 اسبوع هو تمام الحمل، بس هي ممكن تولد قبل ذلك لانه من 37 ل 40 فيها تولد، بيكون الجنين ناضج. طبعا نحن مشان كمان مسائل اعتباريه قسمنا الحمل الثلاث الاول والثاني والثالث. ليش؟ لحتى يكون في امراض لها خصوصيه مثل الاسقاط، هي نزوف اشهر الحمل الاولى، نزوف اشهر الحمل الاخيره، هي كلها بتمر معنا هي حسب الاتلات. بس هلا حاليا ما بنحكي بالاشهر بصراحه، يعني ما بنقول لا انا مثلا بدي اقدم محاضره، ما بصير اقول انا والله يزداد خطر هذا المرض او يبدا هذا المرض عاده في الشهر السابع ابدا. وللمريضه اصلا ما بصير مقله طبعا، لانه هي احيانا مقله هلا حامل انت 22 اسبوع وخمس ايام، بتكون حملت حالها وراحت طلعت. بس دكتور بس ما قلت لي قديش حامل انا؟ لا ما قلت لي شو دكتور، لا بدي بالاشهر جاي ليسالني يعني باي شهر انا. واضح؟ طبعا مشان مشان الجيران نعرف الاسبوع، بس مهم جدا لازم نمشي الاسابيع والايام، لان تدبير الحمل هلا حاليا يعني يعتمد على عمر الحمل بدقه. يعني امبارح كان عندنا مؤتمر يوم الخميس والجمعه، توصيات اخر جايد لاين لمتابعه الحمول ما قبل الرجال وكذا كله بيكتب لك 32 اسبوع و6 ايام، 34 اسبوع و6 ايام. هالدقه التدبير يختلف هيك عن هيك. اذا التدبير هلا حاليا مهم جدا نعرف عمر الحمل الاسابيع والايام. طبعا اول زياره المريضه بتجي لعنا، نحن شو بدنا يكون هدفنا؟ شفنا القصه وكل هالموضوع هذا، بس نحن في اهداف لازم نعرف. اول زياره طبعا نحن حامل، مهم نتاكد وجود الحمل وبداية الحمل، ومنسجل على الأكبار بداية الحمل بالأحمر بالتاريخ الفلاني. مهم جدا جدا نكتب هالشيء، لأنه على أساسه بده التدبير للمريضة يكون، وتدبيرنا بده يكون دقيق إذا كان هالرقم عندنا حاصل عليه بشكل دقيق. من الزيارة الأولى لازم أقيم صحة الأم، في عندها مشكلة صحية ولا لا، والجنين هل هو عايش ولا ما عايش، عنده مشكله صحيه من البدايه ولا لا. وضع بعد طبعا ما فحصناهم، نحن هالمريضه بنحطها، هل هي عاليه الخطوره ولا هي عاديه الخطوره، هي مثل كل النساء. مهم جدا نحن نفرزهم، لانه على اساسها وحده والله جتنا من الزياره الاولى طلع دقه 16 على 10 ما فرطوا شيء، كل الدكتور كل عمري انا ما فرطوا، او مع سكر او مع حمل توأم او سبب اربع قيصريات، هاي مباشره صارت عند الخطوره بالزياره الاولى. بالزياره الاولى نحن حطيناها، بس بالحمل باختصاص التوليد هو قنبله موقوته. الحمل نحن بدنا نعتبر باي لحظه ممكن تتحول من عاديه الخطوره الى عاليه الخطوره. كانت وضع نظامي، قالوا دكتور انا عندي ناس كثير، اجت لعنا صورناها مع بلشت الانفكاك ماشي، صار فورا عادة الخطورة. واضح؟ كان وضع تمام، صار معه زيادة كمية سائل استسقاء من اليوسين كبير، مباشرة صار الحمل عالي الخطورة. على اساس هالتقييم الاولي نحن بنحط خطة المتابعة. وحدة امورها نظامية ممكن تطلع تجينا كل شهر تجينا بالبداية، ممكن نقربها بالفترات الأخيرة أسبوعين، آخر شهر كل أسبوع، بس عادة نحن بشكل عام فينا نتابعها كل شهر. أما وحدة عندها مشكلة موضوع عالية الخطورة، نحن حكما سيكون زيارة وحدة مع تأخر نمو، حصناها أوف الجنين هو عمره 32 أسبوع بين عمره 28، هل ممكن نقلها كل أسبوع بدك تيجي لعنا؟ بتراقبين حركات جنين، نقيس كمية سائل، نعمل شو اسمه فحص اسمه مانينج البروفيل الفيزيائي الحيوي، هذا مهم جدا لتقييم صحة الجنين في علامات بنعرض دوبلر ممكن تنهي الحمل بأي لحظة. ممكن المريض تقول له بكرة تعال. واضح؟ إذا حسب خطة المتابعة حسب وضع. إذا القصة المرضية حكينا من القصة أصلا، ممكن المريضة هلا حكينا بس قلنا المريضة للدكتور على معي سكر. على الخطورة. صح على الخطورة من أول كلمة. من إذا من خلال القصة ممكن نحن نفرز الذاكرة ونحدد بداية الحمل. طبعا الفحص العام مهم جدا. فحصين كثير مهمين، متابعة الحوامل، توتر الشرياني، وزن. هام جدا هالاثنين، لانه هن بدهم يكشفوا لنا بصراحه مشاكل مستقبلا واختلاط خطير. هلا سابقا حتى هلا الان طبعا كل الوحده بتحامل فورا بتروح تراجع الدكتور. سابقا الحمل الحالي طبيعي، الله خلق الحمل الحالي طبيعي ما في شيء، بس الحمل ممكن بصراحه يكون فيه اختلاطات مرعبه وقاتله، تؤثر على حياه المراه، تؤثر على صحتها مستقبلا وايضا على الجنين. لهيك الضغط مثلا مثل ما حكينا عم نحن عم ناخذ وزنه، عم نقيس ضغطه، قسنا ضغطه كان بالزياره الاولى 10 على 7 نظام. صار في الاسبوع 22 29 صار ضغطه 13.5 على مانوس اللي بنشوف ما قبل الرجاج هذا لحاله بلش ارتفاع توتر شياني اثناء الحمل بيكون ما قبل الرجاج لانه ارتفع 30 ملم زئبق في الانخفاضي والانبساط 15 ملم زئبق بينما بالتعريف هذاك ارتفاعه وصوله الى 14 على 9 140 على 90 بس او ارتفاع الانخفاض 30 والانبساط 15 نحن لو ما نقيسين ضغطه سابقا نحن نعتبره طبيعي اذا شفنا بالفحص التوليدي ارتفاع التامل هلا شفنا تامل الرحم الجس ارتفاع قاع الرحم مناورات البول معقده نسائي هلا عن مناورات البول نسائي هذا سالني هلا هون اسهل شيء اسهل ابسط شيء في اللحظات نعملها على القار على الخاصرتين على طبعا مدخل الحوض وايضا نقلب مشان نشوف اذا في تدخل ولا لا هلا ارتفاع قاع الرحم نحن المريضة حسب آخر دورة ضمسية وحسب عمل الحمل حددينا هلا عمل الحمل عند 28 قسنا ارتفاع قاع الرحم طلع عندها 34 اوف في 6 سنتيمتر فرق شو السبب؟ ممكن يكون في خطأ بالأصل هلا حكينا عن ارتفاع ما أنا مسجلين والله يا دكتور ما أنا مذكرة جيت لعندك بالشهر الفلاني وكانت بنت حماية ولداني فما أنا مذكرين اما مسجل لهيك قلنا مسجل بدقه ايمت بدايه الحمل سجلنا ايمت بدايه الحمل صار احتمال الخطا صفر ممكن يستبعد اما اذا في خطا ممكن يكون في خطا اثر تعبير عن الحمل وما انا متاكد بالدوره الشهريه وكانت الدوره طبعا منتظمه بالاصل وكانت عم تاخذ حب مانع سابقا ووقفيته كل هذا ينقص من تاريخ اخر دوره قمصيه الا طبعا اذا كان نسيان هي مريض اذا كان هلا زياده منطقيا اما في خطا او اي من محتويات الرحم او بجوانبه اصلا شيء بيزيد الحجم اذا عندنا من محتوياته السائل الامنيوسي اي نعم اذا كميه سائل زادت اللي هو الاستسقاء الامنيوسي يصير عندنا ارتفاع قاع الرحم اذا المشيمه بحد ذاتها ما لها مشيمه وانما هي حويصلات متكاثره كميتها كبيره جدا بالرحله العذاريه اسمها الرحم للرحله العذاريه بصير عندنا ارتفاع قاع الرحم بالنسبه لا باس بها الحالات اعلى من عمر الحمل المتوقع لانه ما في جنين. لا الحمل الكاذب هو حاله نفسيه بحته. الحمل الكاذب كانت في مريضه عندنا بتذكر جدنا على الولاده. بطن كيف كيف بس صوت البطن هذا بطن ايه وهذه المريضه كنت انا بدي اسافر لها بالمشغل ف هاي المريضه جايت ولاد وصبي طبعا عندنا صغار ما في صغار ما في سماء هذاك فوتناها لجوا بتعلم عم بجيها باص فوتناها لجوا طبعا فطبعا الدكتور عرف الموضوع انه هيك شيء ما جاء نومها خمس دقائق افتح غير البطن قال لها لا تعالوا شوف اوب نفس البطن عم تتابع مع الاسف عند الدكتوره وعم تصورها عم تقول هذا جديد وليكي ما احلى ومدري شو وقصص مريضه تماما يعني وسمت لنا الطبيبه انه تماما هذه هي حامل وعصبي وبعد عقم تقريبا 10 سنوات لا ما عندي رغبه شديده هذا بصراحه حمل كاذب بصير عند الناس عندهم رغبه شديده بالحمل ما عم يتحقق عامل نفسي بحث تماما لازم يكون في شيء مادي لا لا لا لا لا لا بس الامعاء تنتفخ تنتفخ تنتفخ بصير كانه حمل بس المريضه ابدا بس خدرها راح لانه السيطره هون بس دكتور عليكم ما بيطلع ما ببين لنا ما ببين الامعاء بتوسع فكرنا اول شيء رحله عدارين احنا فكرنا هاي الرحله الحمل الرحوي اللي هي وزن شو اسمها عاصفه الثلج دوائر دوائر دوائر دوائر معناتها هي راحه عدليه غالبا طبعا هو عرف بس بده ناخذ افتحاء هذا الحمل الكاذب اما العقل يمكن يكون جنين مثل ما حكينا يكون كبير او اكثر من جنين متعدد ممكن يكون في تشوهات جنينيه بتكبر باستسقاء الرأس مثلاً الأورام أورام الجنينية أو أورام مثلاً ورم كيس مبيض ورافع الرحم ورم عضلة أملاس ورافع الرحم كلها تسوي ارتفاع قاع الرحم أعلى أكثر. هذا الرحم العذاري اللي حكينا عنه عبارة عن فويسيلات هي نفس الفويسيلات الزغالات المشيمية بتتوزع بتصير فويسيلات غير معاد بكمية كبيرة جداً تجعل ارتفاع قاع الرحم في نسبة لا بأس بها الحالات أعلى من عمر الحمل المتوقع. ممكن يكون أقل أيضاً نسبة الخطأ مثل ما حكينا بس بشكل معاكس. ممكن جنين ما عم ينمو مات تأخر نمو داخل الرحم. ممكن يكون معترض بصراحة إذا كان معترض ارتفاع قاع الرحم بيكون منخفض نسبة لعمر الحمل بشكل واضح. أما إذا كان أيضاً قلة سائل الأمنيوسي هذا شيء منطقي هالمحتويات هاي إذا كان فيها نقص تسوي هاي ارتفاع قاع الرحم مثل ما حكينا. الفحص التوليدي هاي اللوبول حكينا عنها هاي ايضا شفناها نسمع دقات قلب الجنين هلا بشوي شفنا نسمع دقات قلب الجنين اما بالمسماع بنار بشكل متاخر او بدبه او حتى بالايكو شوف الدقات الايكو هلا مجرد سمعنا احنا اكدنا الحمل حكينا عنه بصراحة الدقات قلب الجنين تعكس حالته الصحية المباشرة. الشيء السائل الأمنيوسي هو مرآة صحة الجنين بشكل عام. مو يعني اليوم هلا زعل الجنين لما بصراحة بيتعرض لشدة حالية بصير عنده اضطراب بدقات قلب. أما لما بصير عنده مشكلة مزمنة ممكن يظهر ذلك بالسائل الأمنيوسي. يعني معه شدة مزمنة نقص أكسجين مزمنة تأخر نمو ما عم ينمو في الكافي بتبلش شو يصير عنده؟ يصير عنده تقبض بالأوعية المحيطية لتروية الدماغ لأن يعني الدماغ هو الأهم من الأوعية المحيطية عندنا الشرايين الكلوية تقبض الشرايين الكلوية نقص الرشح الكربي نقص كمية البول نقص السائل الأمنيوسي بس هذا مو بشكل مفاجئ دقات القلب هي التي تعكس تألم الجنين الحاد واضح؟ إذا سمعنا مثلا بدال يكون 120 160 طلع عنا 80 نعرف إنه الموت قريب ممكن يكون حالات سريع جدا 200 أيضا شيء غير طبيعي ما في دقات قلب أبدا الجنين جيد إذا شفنا دقات قلب هون دقات قلب هون معناتها ممكن يكون حمل متعدد التوأم أو أكثر. دكتور دقات الطبيعية من 120 ل 160 عندنا المراقبة أثناء المخاض مهمة جدا له دور كبير هلا بنشوف بالتوكوكارديوغرام بنحط نحن نسبة لمراقبة التقلصات والنسبة الثانية لمراقبة دقات قلب الجنين بشكل مستمر ورؤية هالتبدلات هالتبدلات هذه والتغيرات في تغيرات من نبضة إلى نبضة في ارتكاس حركات جنين ارتكاس التقلصات كلها تعكس صحة الجنين أثناء المخاض هاي التغيرات ممكن يساعدنا شفنا إذا كان أعلى السرة أيمن السرة أسفل السرة بيساعدنا جهة الجنين ووضعيته ومجيئه. الفحص التوليدي الفحص المهبلي الفحص المزار مس المهبلي يعني حكينا عنه هذا طبعا سبيكولوم اللي حكينا عنه كيف ندخله بلطف ومنشوف عمق الرحم ممكن ناخذ عينة طبعا أول زيارة نعمل هالشيء بس ما أنا مجبرين كل زيارة للحامل نعملها هيك تكره الزيارة أما أول زيارة لازم نعمل الفحص شفناه كله ونعمل نأخذ عينة ممكن نأخذ عينة وفرزات مرضية ونعمل لطافة لعمق الرحم ظاهر وباطن عمق الرحم بالزيارة الأولى بعدين بعد إذن نجري المس المهبلي المشرك بالجسم مثل ما أنا شايفين ونقدر قديش عمر الحمل عمر الحمل حتى الأسبوع 12 الحائل الرحم هو عضو حوض بعد إذن يبدأ بالتبارز فوق ارتفاع العانق طبعا علامة هيجار طبعا طبعا بنشوفها كثير مهمه جدا انه تراوت المضيق اللي هو بشكل قطع صفري مستقبلا بين الاسابع الجاسي والماسي بنحس كثير ليوني راح يلمسوا بعضهم. هاي علامه بتدل على طبعا ارتخاء الرحم وبالتالي على الحمل مع ضخامه بحجم الرحم. اما بالحاله الطبيعيه الرحم بيكون قاسي. طبعا هاي الفحوص اللي حكينا عنها كلياتها طبعا ممكن نحن بدنا نعمل اللي شفنا العنصر الاساسي بعد اذن بيساعدنا هو الايكو المهبلي بدايه الحمل وبعدين الايكو البطني الايكو المهبلي بيساعد حتى في المراحل المتقدمه لقياس عنق الرحم اذا في تبدلات فيه واذا خايفين من اسقاط او ولاده مبكر. نحن من اول زياره لازم طبعا نطلب فحوص دمويه اللي بنطلب فيها تعداد كامل والخضاب طبعا منهم عنصر اساسي. زمره دمويه مهمه جدا لازم نعرف الزمره، اذا كانت سلبيه لازم نعرف زمره الزوج، اذا زمرته سلبيه والزوج سلبي ارتحنا، اما هي ايجابيه الزوج سلبي لا يؤثر. او حتى هي سلبيه اذا هي سلبيه وهو ايجابي هون في مشكله بدها متابعه خاصه. ممكن طبعا سكر الدم على الريق وعلى الاكل بساعتين او اختبار تحمل السكر الفموي وطبعا فحص البول يفضل نجري اول زياره وكل زياره للبحث عن البيلي البروتينيه البيلي طبعا السكريه والبيلي الجرثوميه. مهم جدا فحص البول نجري شهريا لانه نحن ممكن نشخص حالات مهمه جدا اثناء الحمل. طبعا شفنا ناخذ عينه ونجري الطاقه بالزياره الاولى، ممكن نجري اختبارات نصيه حسب كل بلد له سياسات، مثلا بالولايات المتحده بيطلبوا سيتروجين فيروس، باوروبا بيطلبوا التوكسوبلازموز المقوسات الغنديه وبيطلبوا الريبيلا حسب الالمانيه، يعني حسب بلد حسب المشكله الموجوده فيه. وبعد اذن ياتي الايكو. الايكو بيساعدنا بصراحه على تأكيد الحمل، تشخيص الحمل وتأكيده، على قياس الحمل، توقعون، عمر الحمل بدقة، وصحة الجنين، وإذا في مشكلة مرافقة. تاريخ الحملة بجوز أعطاك إياها دكتور أحمد، ما هيك؟ أخذتوها هاي؟ ما أخذتوها؟ كيف نحسب عمر الحمل؟ ما أخذتوها. إذا الفترة ما بين الطمس والولادة شفنا هو 280 يوم، قاعدة نيجل هو نزيد 3 شهور، نقص 3 شهور، نزيد 7 أيام. فترة ما بين الاخصاب والولاده، الاخصاب هو التلقيح يعني الاباط. مثل ما حكينا قديش؟ 266 يوم. اذا عمر الحمل لما بنحسبه من فتره الاخصاب هو عمر الحمل اللي هو اعتباري اللي هو معترف عليه بكل الكتب ناقص اسبوعين. يعني وحده انا وانا عم قول لها عمر الحمل هي عم تحسب عمر الحمل بدقه. قول لها والله هلا صرتي انت 33 اسبوع. انا 31 اسبوع. طبعا احنا كل شهر اثنين لان المريضه بتعرف ايمتى صار الحمل. ما انا بدي اخر دوره ان شاء الله تبعكم، نحن بنعرف من القاح من نطف البوق هو بدايه الحمل من الاخصاب. فهي حاسبته من يوم قطف البيوت، من يوم التقييم. اذا من يوم الاخصاب مضبوط، ولكن بتخلي الدكتور هلا انا عم بتخلي 33 انا لا 31 مضبوط 31 بس اعتباريا لما اخذوا كل القوانين اللي طبعا بتضبط متابعه الحمل والتوليد والاختلاطات اخذوها اعتمادا على اخر دوره طمسيه لانه ما كنا نعرف ما كان حتى في ايكو نعرف ايمتى بدقه صارت الاباطه وامتى صار الحمل. اعتمدوا على اخر دوره طمسيه لانه ما كان على ذلك ما كانوا يشوفوا غير هيك. شوفوا اجت الدوره صار الحمل. اجت الدوره هلا صار الحمل، ما اجت هلا تاخرت صار الحمل، بندور بس تعقيدات الامور ما كانت فيه. يعني بعد تنقل نعتبر على اخر تماما تماما ولا تكون الطمس منتظم. بكره بنجيها بسؤال سيدي لديها دورات غير منتظمه في قاعده نيكل يمكن حساب الحمل بالولاده ستكون بتاريخ كذا في فخ صغير الحمل غير منتظم كانت تاخذ حب مانع لمده سنتين متواصلتين كمان. وحصل حمل بعدها مباشره غير معتبر. اما الاخصاب لما بنعرف طبعا اذا في تخيلات اخصاب عملنا حقن راقبنا الاباضه بالايكو حددنا امتى الاباضه او وحده والله زوجي يا دكتور اجى من السفر تم من ست ايام هون وسافر وطلع حامل هو بنعرفنا بلقطة انت صار الحمل واضح؟ دكتور الايكو هو نفس من الاسابيع الاخصاب يعني انه مثلا 34 اسبوع حتى بالايكو نحن بنحدد بس بنضيف اسبوعين بنضيف اسبوعين بنشوفوا في دوائر خاصه لقياس عمر الحمل بحط لك بعد اسبوعين هو بدايه الاخصاب بس من اول يوم من اول يوم من اخر 54 فهمت؟ حركات جنين هي بتتوقع انه عمر الحمل هلا شفنا انه وحده اول حمل في اسبوع 19 والله من شيء 10 ايام بلش تتوقع انه عمر الحمل 19 بس تاكيد لا الفحص ارتفاع قاع الرحم مهم جدا الدوبلر والمسمع كل واحد بيساعد بس بصراحه بطريقه غير دقيقه الادق هو طبعا نعرف عمر الحمل امتى صار القاع بدقه وايضا بصراحه الايكو الايكو هو ادق شيء لانه نحن من خلال الايكو نعرف قديش عمر الحمل بدقه كل ما كان عمر الحمل اقل كل ما كان الايكو ادق ليش؟ لانه لما يكون جنين صغير بصراحه ما بيكون في عنده تاخر نمو وناقص النمو ومثل نحن بنشوف طفلين اثنيناتهم من عمر بعضهم الصف الاول واحد كانه صف ثالث والثاني كانه استعدوا بالحضانه واثنيناتهم نفس العمر اذا على مقاييسهم ما لنا نتوقع بدقه عمر الحمل عمر الطفل اما هون نفس الشيء كل ما تقدم عمر الحمل هالجنين عم يتاثر بمحيطه وبالتالي ممكن يكون هو ناقص النمو عرضه مفرط النمو نحن عم ناخذ قياسات اذا بدنا بصراحه الايكو يخطئ كل ما تقدم عمر الحمل لتقدير عمر الحمل كل ما كان اكثر احسن شيء هو حتى الاسبوع تقريبا 11 12 هون ادق شيء الايكو بتقدير عمر الحمل وخاصه الطول القمي اليوم طول القمي العجزي عند الجنين لما بنقيسه احتمال الخطأ فقط تقريبا زائد ناقص 3 ايام. اما اذا قدمنا ممكن نهايه الحمل يقطع الايكو اسبوعين وهذا رقم كبير جدا. لهيك بالزياره الاولى بنحدد بدايه الحمل عمر الحمل بدقه قياسات الايكو وعلى اساسها بنحدد عمر الحمل بدايه الحمل الزيارات اللاحقه مثل ما حكينا بشكل عام كل شهر حتى تقريبا الاسبوع 28 ممكن يكون كل اسبوعين وبالشهر الاخير كل اسبوع بشكل عام بس نحن فينا اذا كان وضع مستقر ممكن نط شهور الام لازم تتابعها دائما كل زياره نسالها عن العناصر الخطر وننبهها هلا بنشوف شو هي عناصر الخطر بس بنسالها طبعا نقيس الوزن والضغط اذا عندها الم تخلصات عند سائل عند دم عند وزمات عند تورم زياده وزن مفاجئه عند غثيان قيء شديد كل هدول مهمه جدا بمتابعه الام اذا في اعراض مرافقه الجنين نحن بدنا نتابع صحته نموه مهم جدا نموه حيويته حركاته طبعا واذا في اي علامات مرافقه طبعا في تحاليل مخبريه اضافيه ممكن نجريها حسب طبعا الحاجه ممكن نعمل اختبار اسمه الفا فيتوبروتيين والاختبار الثنائي او الثلاثي هو في الالفا فيتوبروتيين مصل الام طبعا وال الاستريول والار سي جي طبعا هدول ممكن هالاختبار هذا باسبوع 16 18 من الحمل بيشوف لنا ممكن يتوقع لنا حالات عاليه الخطوره للجزات الصغيره وعيوب انغلاق الانبوب العصبي الالفا فيتوبروتيين لعيوب طبعا انغلاق الانبوب العصبي بالايكو هلا بنشوف بعدين بالايكو في المراحل الاسبوع 11 12 تقريبا نقيس سماد النقره مهمه جدا هلا بنشوفها طبعا لما بنحكي عن الايكو على كشف الشذوذات الصبغيه خاصه عند الجنين سكر الدم يفضل نعيد اجراءه بالاسبوع تقريبا 22 لكشف الحالات طبعا عند الحالات عاليه الخطوره باختبار تحمل السكر الايكو يفضل اجراءه بالزياره الاولى لمعرفه وضع الحمل وتاكيده وتوضعه بعدين باسبوع 12 22 32 12 22 32 12 الدراسه الشكليه الاولى الشكليه الكبرى يفضل ممكن يكون اجراء طريق البطن والمهبلي وال طبعا الشواهد الكبرى عمر الحمل بدقه سماك النطره كل هالامور هاي بناخذها بالاعتبار توضع المشيمي ممكن الاوتروفلاس ممكن يدلنا الايكو 22 مورفولوجي يعني الدراسه الشكليه بشكل دقيق والايكو 32 شكليه اضافه لنمو الجنين كشف حالات تاخر نمو فحوص المصري ممكن نحن طبعا حسب الحالة وفحص البول شهريا. تعبتوا؟ وصلنا عند هنا التغذية.